بعدكم، دلوا الناس على الخير وعلى الهدى وعلى الصراط المستقيم. إذا تكلم الخلق فخبطوا، فصوبنا بكلام أئمتنا من سالف وخالف، قالوا لا يحترمون الخلاف، وأنتم هل احترمتموه؟ لو احترمتم الخلاف ما خالفتمونا، أو لخالفتمونا واحترمتم مخالفتنا، ولكنه كيل بمكيالين لأمر يرى وراء الأكمة ما وراءها، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا خفافيش الظلام، أغثيتم نفوسنا، أغثى الله نفوسكم القليلة، إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم. الصوت في اليد، وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت.